أشرقت ليلتنا بالأنس في مدحب هادي. كيف لا كيف لا والمصطفى خير الورى ذو الهم شامخ في استيادي وجهه الشمس استفادت نورها من نوره. صلي صاحي عليه ما لنا حبيب قد سبادي. فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سبادي. فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. قدر طه ذي الأماني. ربنا الخلاق حيا قدر طه ذي الأماني. من به ما زال حيا حبه أروى جناني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني. فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني. فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. وسلام مع تحية قد حوت حلو المعاني. وسلام مع تحية قد حوت حلو المعاني. للنبي خير البرية دائما مر الزمان. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني. شجاني ما شجاني.